الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيمثلن سيسمثين يلي نسلم إلى قد يسين تين سلم تينس أكنيت اللع أكنيت دي سبقن بفيقن وان سبحانه أكنيت دي الشراع أكن ذا غنوب اللي ذا مقران أكنيت دي شقع سيس إمش قعيس أمثوق أريال أمدان أريال قذوذ أردوني أكن مثل لعب سمثا. الإسلام ذا الدين إدي فكان ربي أكن رث ظفرن أكم الدين ونسي الطخران أثانيوه أبريد التواغيث ونقدان ذيس أثاني يخشب الثبور ويلحق قفريد نثلويث. ربي سبحانه يوصى وشفيح النبي ويمريض إلمن ذاك نريس المب يمدان نأكل ملان ذا شوني ذا زارن الإسلام ذا شوني ذي سوينس ذا شوني ذو ذموين سيتي شبح ربي فوشون في عرستين أكن داغن في تفنا في تسفد إلمن تبونش تاكين أكويف وش بيحن نفيان فلسة صربيان السلاميس يتسدرد قطاس كغميسن قطاس الحديث إمين غيدي سفقان إثاقاي ثيس ذا شون إذا زال ندينا كير إلاقين سلمان دادغان إلاقين دانن أكن ملان أثظفرن وذاغن أوليس أين دي وأين سيتي ويمر يعني أين دي وجف اللسن أتخذ من سوذ منصيب أكن ذا غناي فتينها إلى قصد تخرا وسرولا وسباذا. إما رنصر الإسلام أن ولين أكن دينا في جنوان سبحانه قوطس ليث غيرسنت إما غدي سفقين بلين الإسلام أكن إذا فريض ربي سبحانه وسيسي قمر إمدانن المؤمنين أكن ملان إمسنينا وكين إذا فريدي وأعدلان إقوم أو نعان إلا قد صفرمت واتسبحهم ذيكس حذرث أستفاذم واستوخرم ودغليم ديالي بردان أثان سوين اشتاكين إكوني والصنغ ذا فيك نوان سبحانه ما يلغ الصح ضعمت نغث قذمت أكن داغن قطاس الليات إمين غيرسنت يسفقنا ربنا سبحانه إن يسن يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يعني غذل فيه يميد يسكن ربي لا يكيني الناس نوفهثن أيوش فيح إنسن باليقينين ذنكين إذا نشجع ربي الغروين أكن مثل لمس مثا ربي انتغيذ قلي ذا مقران انتغيذ كان الدوني ناغي قنوانك بالقواعي ويمنى غضو عنك وغناس وليس أكين ذا غد نتسان إدي سحين مدن نتسان أكين ذا غد يعني إتنقل يعني صغور الحياة أكذ الموت يناس أمنث سربي ذنفي غاكي ودي شقع يرنا غمارة ثمن من سربي ذوين سيكون يمر واتظفرمت ظفرمت أكنارة ثم ثلويث يبغى ديني أكنده النجي في الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيه غيث مثل إما رنظر بلي تصح مدن اللان زكني أني قرن الجاهلية في عق تنين الطلام سيدنا معاذ ددغان حذيفة بن اليمان يكني دي صوت البخاري أكد مسلم ينيس يوشبيح أيوشبيح نلانجيون ثقماوث ذيوث نتعقنت إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يفكى يغضر بيه يسيغ صغور ربيه الخير أكير يفغى سينيغ أين دبوذ تين سلمت أين دبوذ ذبري ذا ربيه ذا فريد التلويث ذا فريد الطعام ذا تولوث هكذا هي المند بونش تاكي مشبح ننفي يفكت في غرينس يوكم الدين يرمين وذين ذويك ذوي النايض أكن ملان ينايسن أكن يدي صوض الإمام مسلم بالصحيح ينس ينايس أحق وين يعني يقول ربي سبحانه أحق وين ثار وحدي وقالي فسنيس وين لا يسلم سيئ يعني يسلس يس باللي غثاني شقع ربي يونن فين قرنس محمد فلسة ربي غد سلميس إما رسلن سيسو ذي أو كذير مين ويرنا يموت كركي وندك سن بلا ما يومن سيس بلا ما يضفريث أتسان تسيمش دادران تسيمس أراثي تشن أراثي السربان أغي اسمنا ربي غي اسمنا يكون تولام تولام أي غرس لنا سيدنا عيسى في الأسلام الربي الناس رومينا ثلاثية سيون نفي غنبادي غزفيري ويانا أمن السيس وظفر ثلاث أكنا لتفم تلويل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ذا شو كان رومين سواغن أكني عصان أكني إكشمن إدنق الطلام الطلام يتسكيثني ويض إيه غسمي زنديوسا مشفيح جهلا وكفرا استعملنا نمتشكي وتدي والصرنس ونشتكي سيدنا عيسى في الأسلام الربي نمتشكي ماشي دينا ليكمل أينك فذا نتسايا كان سيمانيس ديال نفيا صلاة ربي غد سلاميس هكذا هي غاية مثل إما رنزل ربي سبحانه إنا يغد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين الونا ينسلم يكمل الدين الونا ينسلم ولاش تغاو السنغارة كل نفع نور ثلالة ذيس أين الحلال يبان يسفقنا ونتيد ويسكنا ونتيد ويسلم ذا ونت أكن داغن الحرام أكنا نسفى أذم أكنا نستخرم أكنا نسمنع إيمان نول أكا أكن داغن النعمة انت ديانا غاكين ذين سالت حمذم سالت فكم ثنمير ثم قران ثم الحانت اذا بيقنوان سبحانه امين يكوني جاغدين سلمن امين يون ديفك غلالن اكوان سالت سوضم اكنارات السينم اكنارات ظفرم اكنارات ليم دين سلمن ويرنا يفغى يون سوطة سطاس أكنا رثيلم دين سلمن وينك اللام دين سلم أثان يلام ذو نذم العالي ويلام ذو وينك حمد وينك حب ربي صوت السطاس أكند نقار ندرد خلال الحديث باللي غوش بيحن نفين إمين يقسل ماذا نشتاكين إلا يعني تقايثيس يمدو كاليس أكنا رسين أول ربي أكنا رسين أفرض ربي أكنا رسين ذا شرا خذمن أمك لا تخذمن إيه يعني غير من دبوشو غير تخذمن في غوصي وينكي نغوذ ما وينكي نغوك ذاين ريجن يالثا غوصا يالثا مسني سوالا لينس سيسوينس سنما كنا سوذمينس يعني اشتاكيك جانو يذي ذوين النية أكنو يذي رميين أسمي يطلن القرآن الكريم وسلاني خلال آيات ذيس إن أعجبني السرني إقلان ذيس والناند أمر ذنوكني أمر فلانا غيد يسرسر بالقرآن كي ثلاق إذن سفقين الفرحين نغثم ديت النغسيس مقرثة سطاس دا شو كان ربي يفكاد ديناك أكنا رثفر المدن ويفكاد ديناك أكنا أرسفي دين سيس مدن أكنا رفن سيس تلويث قدوني تصيد الأخر ويرنا دا شو إذ الإسلام فشو يثي سفد ففي قنوان سبحانه فشو يثي بنا يلا مداني ما يبغوا هذي بنو أخام أذي أنو أكن قارن أمكان إقلقان وذي أنو أكن دغن أكن راثي سفد يعني فساس إقوان أم الحان أكن رايفد أخام النير إفد النير إكسحان يلا أخام إقبنا فساس إقوان أذي لير ذين ريزقن أكان خطير إيه وياذ ربي سبحانه يفكد مذيان إيم دانن إيه من دبونش تاكين غادي يصوض سيدنا عمر في الأسلام الربي ذريدوان ينس إيه من غادي النام إن تسلغي وش بيحن الفين فلسات ربي عند السلاميس إمي دينا يبنى الإسلام غاف خمسة جشدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتشهد باللي ربي وحدس إقلا وريلا لا أشريك ديدس وقلا قارنا استعرض أشريك ويرنا محمد في صلاة ربي السلام سيدنا محمد يذمش قاع ربي مثلهم إدش قاع أروكم دنين إلى قدم ننسيس وتشهد ننسيس وثغفرا وثبعا أكن دغن ويتصز اللي تسيق جديد النايضنين يرثيق جدان في قفنا فبي قنوان سبحانه الإسلام إمدنا وإقام الصلاة أكن دغن ويتسوكشين الزكاة تكوتي الزكاة ذيوث نتعرصت ذيوث نتجديد ذيوث نساس في قفنا ربي سبحانه الإسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أكن دغن أحج الوخام ربي ذو زم فقور رمضان ذويكين يعني ذو ذموين نغيتسيك جدا إخمسا في قفنا ففي قنوان سبحانه الإسلام ولما يتمثل بلين إلاق إمدن إلاق إنسلمن إلاق المؤمنين إلى قيقاذ تحب نذيا أذغ نبرد جديد إكصحان تنصليث إكوان أظفر تنسلم تنين أكن دغن إقلهان تنسلم تنين في قفنا ربي سبحانه ثلوي ثكير قدوني أذرخاف وين قفغان الخير وين قفغان ثلوي وين قفغان أكن ريلين هذا ملوغ وين يقفغان أكن دغنى لدي السفقين بالليغ يلحان قفريد الجذود إلا قاد يليغ أكن يلان الأنبيات إمي ظفرن نكنين نشفاد وش بيحن نفيم إدي جان الملة أكن قارن يعني أمن زروي نا أفريد نسيدنا إبراهيم فالله السلام الربي خاتو ذاين السامير لن تشتوية ذنوبنا تسكين جديد اتزدين أرسلنا إبراهيم الناد إن إلا غذي المش إلا ذو ذاي ويرومي الناد إلا ذا رومي ربي إن يسن خطير أكن الدنان إن تكون هودا أو نصارى تهتدوا إناد ربي سبحانه قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سيدنا إبراهيم وري اللي غذو ذاي وري اللي غذا رومي وري اللي غذا باللاقنا غذا مسيزور يعني المشرك الذي نسلم اقذفرا ابرد ربي سيدنا ابراهيم يلوع ذافاس يلوع ذافاس ويولهد ويسلم ذا سفرد ربي ان سفر ذا مول شرك رض ربي هذا ذا مطفر انا نرصنا مكين هذا ذا مثلا يفكي ربي يسفقني ويجي ذي مشقع ينس ظفري اكل لك السفره غار ارتفات ورصغي ما راك طلع مكين ذا شكام فباس يعمد الجهل النير يكمل ويزقى في الطلام النير يمير نغي يتخرى سيدنا إبراهيم هي سيدنا إبراهيم فلسنا من ربي إنسان غيدي سفقنن ذا شون وإنسان يسمى ننسلمن سينسلمن إنسان يسمى يسنسي سماكي إدي فكا ينسلمن ويدري في ربيك القرآن وسيس إدي سمى وشبيح ننفي فلسنا من ربي نسلم إيقاري في الفرن إيه إمارة نظر أن ولي بلي نشهد ما كي غيث مثل إمارة نشهد أن شهد شهد أني تدرس أتيني نشهد ما كي نشمر ولون وذين سيد نسفقين سيس بلي نتصحى ونومن سيس يلسون وذين سارا نسخدم كثودر ثنا قيال تغو صغير نخدم أدنيني بلي نومن سيلسون النا أكني نومن سيولون النا أكن ابن سفقان سويني نومن سويني خدم سيما الناس لفذن الناس الأعراب الناند أقلغ نومن الناس الناس يوش فعلا في خلق نومن ربي الناس نورثون أرثو من مرعاد ألم من يشمر الإيمان أرولا ونون وريخشي مرعاد يبغى دي سفق أسني سفقان ربينا غازن ديسكن باللي الإيمان إلى قتل امتسعامت وتدينيمت وتدسفقنمت سولك سفان ذو والك صحان ذو الدهن أكذ الإيمان أزدقان إكوان سوين يعني السرر يضم فلاس وذات غفلوان ففي قنوان سبحانه إسينا نشتكين أي لمدان أكن داغني دي سبقن بلي نشهد أتلين بلي أتسكر ربي وحدث أرث عبده ورعب ذر ذي ذي سكلا إما رث ضعوض ضعوذ في قنوان كان إما رث عبضت أكن داغن ألا نتسكن أرث عبضت وينا غادس في قنوض بلي ثوم نظس يس اللي من النين العالية اللي من النين إكسفان اللي من النين إيديس في قن ربي القرآن الكريم أكن ويدوش في حنن فيه قل لا حديث ذوين يكس المذن إموس نوين أكن داغن أرث منظ بلي محمد سيدنا محمد فلسنة صربين غادس لميس ذي مشجع الربيع ذي نتسان أرث الفرض إلى قد سيسمض بلغ سيدنا عيسى سيدنا موسى ذي ينفين ذي الرسول فلاس نصلاة ربيع ذي سلاميس نثني غاو أمر ذي يلان ذي مدوران تياقيت الظفران يفغى ديني ثقران بوين سيتي دي شجع ثقران بوين اسنتي يعني الرسالة نسن يعني تزم تنسن دوين سيتي ديش جابي بجنوان أتف أتناف قد سلمت أرومي وين رد يلين الصحة قلين لغ بفرد نسيدنا عيسى أسنيني ورتلي ذرة صحة ألا مثل لغ دين سلم وذاي أكن ذغن ما يلاذ ذاين انتورا ناغذي رومين انتورا ذاي نقفن باللي غيمي كفرنس وش بيحن نفير إمي غيطعوصان إمي أورلينا ردين سلمن أكان هي مدام نثني أكان يلان أثيك ذبر التواغيث يوغن قطلامي تسدون ويرنا والربح نارك الدنيا تنسن أكد الأخر تنسن خطرش عوصا الأنبياء تنسن وعوصا نمشي قاع ربي وش بيحن نفيا في اللاسة ربي غد السلاميس إيه إلا قد نسينا نشتكي ونسين باللي الشهادة سيني ذي سانكيني سينو ذي ما هناكي نغتم كمالن ونقرر ومنغص ربي وكفر سنفير أعوذ بالله خطير ثم نص ربي غلي ملك قوان توحدت توحيد اني غزيان وتشهد السيس شهد اني صوذ ميك صحان يكين داغني ثم نظ صوش بيحن نفير أكين داغني تشهد باللي غنساني دي مشقع ربي أكين داغن يتسفق نظ باللي ثوغض واليس وثلحيض قفريديس وصليت قصغر فيس وصليت ذاك نقلو ماينس كتي غدا مالو كتي ذو معين أكان إيه ومن بعد يسفقان داك داغن وسكان يسكان أيد أكن داغن تي عرستين النايضني يا راسنت ذا شو تزليت تزليت إيكاليك تزلان أتسفقان باللي صح دي نسلمني إلا ضو عن ربي إمي غيت يومرس تزليت ضو عن وش بيحن نفيه إمي قوة كذ الله مرة كيني سوى والدينا صفا سيك الزول إمي قوة الصان أكل ماس وإنا يسن ضعفي أغثى وليو أتربحم ظفر ثبري ذيو أتف مثالويث حذر ثايث عصوم نغمولاش ديمانوني تضرم يالوذ موانا كيني سراثة فمثالويث قدوني تسيطيق لأخار سراثة فمتين سلمتلك صحان من بعد الشهادة إلى قتل مذيم زولا إلى قبنا ذا مذي لغي يتزالا ما إلى موري الزولارا أثان تين سلم تليس أور الصحارا غس ما إلى سينس دين سلم ما إلى سلفعال خطير أور بيغي الطلعي أرلفعال يوزن لمد إمدان سوين يخدمن ماشي سوين كان يقارن يناد قيوت الآية أكنا لدي سبق نكران صفتي قلان كلا المؤمنين يمين غطاس للمؤمنين غطاس كمدان قارن سيلسا ونسن أين أرخد من نارا سيمانسن يناد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المؤمنين أي غالث قرمين أرخد من نارا أولا زيدان إما لا يخدم فنذا ماذا يخدم يعني أين قلن دار زكان إيه يبغى ديني ربي ثوان سبحانه يكره وين رايني اي نور يخدمنا غادي يضوع ربي تحبي ربي بالسانتير تزلالا أمر ذي الضعات في يقص عبضت في يقص خنيض نخنايك أذا في قنوان ثكلالض أكنا رخن خنو ونسجد وكنا بض وينغى نشتكين ذي الوجب في اللانا أكان الفرحي كيول نغل غي كيول أو نقص عن ثفثكين قول لغيس أو نقص عن لمناكين قوليس أو نقص عن تغاوسي ونكين ذفري ذي سنغل سيرينس فظليث أتزال صفينس أتزال قلوقتيس أتزال أكنتي الزول وشبح ننفير أيات مثل أي انفريت وحسب بنذب يعني انتزوال نانتغاو سان ثمزوالون فريت وحسب أس نتغرغرت وصن الأخر تظليت ما إلا تقرزت ونا أكنا رقرزت تغاو سوين نايو ما إلا ورث قرزالا ما إلا يسخسريت نغيس روحيت نغيس واغيت أثني سواغ أي نكخدم أكن ما إلا أركلي أكا ويرنا تظليت تجيتني أسال سيماس في قبنا الإسلام تجيتني إخوان في قبنا وين يتزول لنا أكني وثا أثن ديانا سلا أكني وثا ما إلا دوين يتسدر من أم تشكير يسدرم أي نقفنا يسدرم أخميس يسدرم يلينك سعان قدونيثيس أكوث الأخرثيس إيه انتظليت نحصان باللي الفرق غارين سلمن دوذاين غارين سلمن ذي روميين تصاليث وينك الظلن أثان يشفد بوش في حننفيا ويشفد الصحابة ويلاد ذي نسلم ما يلان ذوين أون الظلالة يشفد روميين نغ يشفد بوذاين أغسمنا ربي نسمنا يكون فظليت أكن ذاغن إزدف كان ربي يعني الوقت يسئقفنن إمين الدينان ذاك قنوان سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فظليل يفكتي ربي ويسكرس ربي الوقت قفنن المؤمنين سفارس انتقوني تنين تسويع تنين تحارب في الظلي تنين حرزنت إما را حرزن تظلي ذي منس إحرزن المؤمن إما را دست تسويع تنظلي أذكر وذي الظل ما يلاغد ويدا كيف تسوى خير تظلي تشجنت ألما يفوت الوقفيس أني نور الظل نرى أكني وثا ورابذ نرى ففي قنوان سبحانه أكني لا أولي نرى ذي نسلم النين إقذفر نتين سلمت النين سوذ ميس أكمالي إمين ربي الصنفكي إكتو خيرا ناغي كتجا فظلت لما تعدث يعني بنادم هذه لنغذان فاثو ألما فثيت ناغ تعدث ظلت ذو مكرة ذكرك نرى الظل أثنى ربي الناس أكون وين أي قاديك تظل أن تظليت بعد يعني ما يعد الوقت ويرنا تسعمد الناس ويرنا ولاش أين تطفن نغاين تجنا كنين تسون نغنينا ذا شو يعني بلا الغرض نسن يعني فنذ مني يسعى الوقت يسعى الوقت كنا لا تظل ويرنا يوهير نغي عذز نغ ذا شو تيوغن يفغى سيني أتي كنا نخلا نصن في قمدان ويكينغ سخار طهورا الواسع الواسع المغرب المغرب العشاء العشاء ألف جرنا غير الصباح والصباح الطهور يعني تشكين تصور الصليط ينيسن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل كينغ ديون العقاب ديون وسيف أسيف الجهنم يسترغاي فنذم يمريت وذكر ذي السوري تصوذر على القاعس أزال سبوة سنغة سفنن إيه بلادم إلى قدي السمنع ويرنا ربي الحمد لله يفكتي فسوسث ذا شو الزايف قل ميزانيس بلادم يزمر أزين 5 دقائق أذي زارت ظليثيس وذي يخدم الحق نغازرف أكني وثا إلمند ربي سبحانه ذين سيقمر إمدان أكن داغن يونواز وشبيح ننفير إذا يون يتظلع وريزولارا أكني وثا يروح الدو أنزلوني يسلم فوش بيحن الفيه يكردوش بيحن يرف الأسلام ويناسا ويناث وغالا رضا نظال أقليك يدور تصول الظهر يخدمان اشتاكين 3 غفردان ومن بعد يغال دار غرس وينا ويناس أحقوني كي تشقال ستيدت ذي الدينة كي الحق ورسينا ألان أين تزريض خدمة يبغى سينا سنياوي تزلغ ذا يغيسنا يكرد وش في حنن فيه يسلم ذا استزليث قلوضو أرلذان أرتزليث ألم منغد السلام إيه غاية مثلنا نسين بالليغ فزليث ديوت الجديد غير فيك جدا نغديوت تارست غير في عرستين في قبنا ربي سبحانه الإسلام أكا هم بعد يرنا يزد الزكاة ذا شو إذ الزكاة الزكاة ديوت الصدقة إقوجب ربي سبحانه في ينسلمن أكنا رتفكين إقليلن ذي ملوزة ذويد ميت يكتب سبحانه إمي غديو درانشتاكين القرآن الكريم أم لا يني إقلان بسورة التوفى إمي غد يسفقن وذماون نغل صناف إثمانية فويد إكتسيلن فويد إقوكلالن الزكاة كي سوذن أشرعي ويرنان الزكاة إما رانيني قذريم أذي يفك بنذم أم تشكي غثاني يسعى أزل 90 مليان 360 مثلا نالفنا غزل 10 مليان أذيفك كل مليون ديال أمليون أذيفك 25 ألف ديال 100 ألف أذيفك 2500 أكا إيه غمرا نظر المشتكي أني قارن أذيف ضغينك ساعة فعشرة إحريش الناغ عشرة غمورن أذي الطفيون ومورن غيون وحريش أثي يفضون في ربعة ثيس ربعة النين قيون وحريش النين كثيس عشرة أرى يفك يعني غد الزكاة ويفكد الشروط يفكد ذماون سارة وجب الزكاة سكي إمي غز دينا إلى قد يلي غين الصعيد أي لقيت وجب الزكاة أم مذرين نغام الدهب إلى قد يلي أزالك نقارن يعني غد يلي سعى 86 إغرام يعني ناغ أكن داغن ويضر فطا ناغ أكن داغن قويني قوجب ربي الزكاة أدي لين تدويلت قراد نسفقن إن شاء الله أنشتكي سوذم إقفلن سوذم أوسعان أكن أرتي سنم فأكن ما أكن إقلاق ناغ أكن وثا ذا شو كان في غادي نغب اللي غمي ديفك الزكاة ينادي لقات يفك سوى زاليس أتسيفك صفين سنع سوذ ميس أكن أرد يفك إذا فيس إمن الدين ربي يعني يفكد شروطك إلى قد يلغ يساعد نينس ما تيدم الدين يستدير ظلن إلى قد يلغ تصوض أروز لنا قيت وجف للزكاة ذا المقارن النصاد أكن داغن إلى قد يلغ يزيد في اللاس والسقواس أي المقارن الحول ومبعد ما لا تسفر الزكاة ساكين ذا الوجب في اللاس أتيفك إقلينن ذي ملوزة ذويد إتيوكلالن أكند يساق ولا ربي سبحانه إمدنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم سفقنت بلي زكاة سكينة تيلين يقليل ظوم اللازو ذي مسفريدن أنه فرس وشو مسكي ترك من نبي ذنسن ذوي ذيك طلب انتنا الربي ذوين أمر واسنا وين إكسعان يعني أرض الناس مزن ورزميرا لا تسير يوظم الربي أكن داغن أكني لنزيكني يعني أتصف ذاكي أكن أرد داغثال اللي ينس يعني أختير اللي الحرية ينس زمر ذاكن داغن أتسمن عظم قرطيس أكن أرى يغال يعني ذال اللي يعني أكن قارن الحر أكن داغن يتسكن إي قذي لنتشجع نزيكني أكن أرى رخ أردت الجمعا تسكن أسن لحق نسن أكن يتسن لنتسكن يعني تسكنت إي قذ أكن أرى أردت سرد فنولا ونسن أكن أرى سنسلم ذن أذن الصدقة إذي سفقن الإسلام إلما داكن أرى يسين الإسلام وذيلين دين سلمن ود صرفن ولا ونسل غفل سلام ولا ما يتمثل ويرنع ولاش وين أريني دين سلم ورتسكر الزكاة وين كفرنس الزكاة ناغيوغي أتسيف أم تشكي غيوغي أذيلي دين سلم ويرنع وشبيح ننبيع فلسات صربيان السلاميس يناد قطس الحديث غيراسني مدينة يناد وين مكفكار بيع أذريم يفكا ياسي ذريمن يعني تحواش تطقثانت يوغي غاد يفك الزكاة قدوني ثيس يلا دمش حاحنا غداغ مشاش أثناس نيامات القيامة أذري من نير نغتاح واش نير أزدو غال في الصفة فزرم أزر منين أري جعلي نري تزلن استفيرس ويرنا أست سن يوم قرضيس البدنيس وسيس أري تسعقف وري نعتساب وسيني أزر منين نكين غيذ تحوشتيك نكين غيذ ريمنينك نكين أكن داغن يدل كنزينك إيه نصوانشتاكين أكن داغن إيدي سكن فابي قنوان وين ميدفكا ربي ندهف ذل فطا يوغين أديفك الزكاة أثان أسيس أري تسعقف أسن يمس القيامة وسيس أري نعتساب إمين الذهب النيابة في الطنير أستسكر ربيغ تصفي حين سرين عتاف سرى الغن إفردينيس أكن ذا غن إذمر نيس أكن ذا غن ويتسون زينيس إمين إذ يدرق يوث الآياء قدنا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم لا ينقدنا ففي قنوان سبحانه إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أم تشكير أوين نفكر الزكاة أوينك شح النغيس غمشش يوهين غتيفك إذا منك تجيطن زفيرك تجيطن إيقاذك يورثن ويرنان ثو عقافض ويرنان عتصافض واتسن عتصافض سيسن إيمين يتوغيذ أتسخذ مطن أسخذ مني العالية يفكاد ربي أذري مكين إلا من ذاك نرث الضرديس ثو ذرث العالية سلحلال ذر البركة إلا من ذاك أرث قرزل سيس ثوذر ثنين يكي تسراجون أسن يمس القيامة خطرش يوم القيامة نغس تغرغر دواس الأخر وكين فعذريم ناغ ثروة ناغ ثاموسنير لكن الدين بابي قنوان سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسنين وينفع أمدان أذريميس ناغ أذريمنيس ناغ الرويس ناغ ثاموسنينس أين راثين فعند لمنيس ولي سزدقانيك سزدق سوشو سطاع أكن داغني دينك يوث الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إيه إما ريزر ومدانك أذيب لي أشحون في ظور ويرنا إغمشش نغمش ححن يقد أديفون يكن قارن الشحكي يتشم ولو نسنو تصدقنا رأو يذكرا يناس الحذر تتعد من شتني ذا العالية ود ناغذ الخير ذا دراغذ الشر تساقم موت أثان ذا ينالكن يضر الناس لمس القيامة أكند ندرك الحديث لها إيهن الزكاة سيثمثن ديوث نتك جديد غير ثيك جدغاكي إخم ساعة في قفنا ربي الإسلام اسمي قموت وش بحن الفين فلسة صربيان السلاميس خيرا بورفا عكين وغيرا ذكن الزكاة نواناس ننسى كنسي وش بحكان كثو درثيس اسمي قلذا ما يدور هي هي يوض الخفر سيدنا أبي بكر الصديق فلسة رضوان الربيع يمين يقرح ورسن ينغيثن وينايسن وكنت شجع غرا ألم في كم الزكاة ويرنا يال وينكسكر الفراق غير يعني الزكاة تظلي أثني فغيت مسلمت إيه الزكاة في كتي ضربي سو ذميس سو زليس سو وقليس سي مولانيس سي سوينس أكن دغنو يتظلي ولم إيه الإسلام ثعرستينينس في قفنا صحانت الهانت وقوانت أكن دغن تيغاو سوينينس تسم صدفارنت وتسم كمالنت يا لمدان أذي أبلي تغاو سماكي ورتكمل لارا ألا ما غير نيازد ألا ما غير صدفرازد ألا ما غير كمليت سوشو سولت ماس أكن دغن أرنا فالزمو الزمو يوجبيتي ضربي غفين سلمن يمين غسن ينا قواتاس الليل غير سنت ثين قدينا ربي سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ناغتن قدنا فبيقنوان سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. إمن غيد يسبقنا ربي سبحانه وينفهد المؤمنين إن يسن المؤمنين أثن يكتب ربي في اللون أزمو بقر رمضان ماشي يكون ويكاني في الزوق زمن لدغا ويذلو ما في قعدان لنتسو الظامن الدفون الصح يالك ذوذ نغيال ثولو وقت أمشي ثلاغس وذميس أكا ذا شو كان أزمو قد شرعت تنسلمت يفكت الضربين ذي قور أكمالي ويفكت ذي سيون تسواب يمغي في جاغ ذا ينساري السكس ذا ينساري السيزدي فافيس يمغي يفكت الصفة ينس إلى قد الظمن إنسلمن قسم زوارو بقور رمضان ألمان ذا سنقارون ألمان إفان دويور للعيب نكملن أسويس 30 قبورني من رمضان. إيمين غيسن ينا يعني وش في حنا نفين فلسفة ربيع السلاميس: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة، يعني عدة شعبان 30. الناس زمث إمارة السلم سوقور رمضان يفاند نغات زرمت نغات كملم 30 بوسين قبور شعبان. لكن دا غني ما اخترت فضرن نغات سعيدن اما ردي في نقور نشوال نغات كمل مسنا رمضان ار 30 خاطر شي قور اذي لين دقس 29 بوستان نغ 30 اريد سلالة 28 اريد سلالة اكن دا غن 31 اما دي فكان غزوم مغاكين يفكثيد اكنين ارسس دقن اكنين ارس جهدن اكنين ارفن سيس تنسلم تني أكن رد سبق ننسيس الطعاني إذا بقنوان سبحانه أكا يمد لنا الحديث إذا صوت وش بيحن نفين فساد صربين السلاميس يال أيلك خدم فنذم إنتا أكن دي نفا بقنوان ألا أظمو إنكي وذنكي أرثي جازين سيس أظمو بقول رمضان يفكد ربين ذي قس الخيرا من القرآن يفكد ذي قصة ربي السر ملحان يلا مدان يصمن أكني وثاء يمين يجان ذي قصة لنا الخير شاظن يمين في بوران الجنة الدين في بوران تمسدر عنت سوقن الشياطين النير ويرنا ذبن الخير الملائكة سجهدنت وصوضنت هذي خدم الخير وسمكتين ديال وينك خدم الخير أكن را يرنو أكن را يستقذ ما يلاغذ وينك خدم الشر أذ فارسن تقولي تساكي يعني إلا قد تزدير ذلك ديك أدكو رضي منيك وتحصو ذي مدان باللي إلا قد خدم الخير وتدخر ذي الشر أكا أكن داغني دي سفقن باللي غذفق نوان سبحانه إلا قيل مدانا ذي يحصو أظن سذي بذون قد في جريث ألما ذي المغرب والخير أكين أظن وكين أزي ويتسوى في السون الرنية ثولا ما يتمثل يعني إلا قانسين باللي غوية ذا الظمو أكن دينا وش بيحنا نبيان فلسة ربنا ذا السلاميس وين يقول زمن أقول رمضان سليمان أجدقال ذي الدهن إقوال سوذم إكصحان أسي سورف ببي قنوان قد نوفيس أين قعدان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يسفقن أزمون رمضان ذا الطعام يا ربي سبحانه ونسفر ينسلمون الزمارة ونسفر فلازم يقعبذن ربي ينغوير الزمارة ألا وين يقهلكن إما لا يحلو ما ذي يرسلن يقتشا القدر بوسان النير ألا وين أريلين ذا مسيكل وين يجبان نغيقر يجرزان خلال تمور خلال ذا مسافر ذا مسيكل إمرنين أين يجبكا قصرينس نغو سيكلينس أتير بعد مرد يغال أرث مرتيس أكا أكن ذا غنميل ذا مغار زمنين أمغار ونزمير الذي يزام نغطى مغار ونزمير را نغوينك سعان الهلاك ونحل را وفنا ذمنين تلقى سلفيديا أذي يفك أين رايك يال أمدى نغ أقل نغ أمر لزوم المسكين يال داس سيوتيرمت أكن دينا ربي سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الفدية ينس أين سريف ذو ممانس ذاين رايك تصير متنين غري السفر يوقلين نغيوم اللصو يمرني غذي يلي غم تشكي ذوين إيقو صامل يمين غيدي سفقن ففي قنوان سبحانه وذماونا كينين وزمو يسفقني تدك الذي سينين سلمن باللي غزمو غكين ذاين إيقو وجب ربي في اللسن أزمو فوقو الرمضان إيوين إيق زمرن وين نونون زميرارا وين أكن داغنون سعر الجهد يهلك نغذا شو يفكيز ويسكرز ربي مثابور خطرش ربي أين سيغد يمر يمر أغد على حساب يويني من زمر ناغس ويني من زمر يناد ففي قنوان سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أكن داغني دينا وش بيحن نفير ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ربي يتكلف أمدان ويمريس وينيميك زمن لكن ذا غنوش بيحي الناد أين سيكون نمرة أين يد وجفاق في اللون خذمتي وينيمي الزمرم ذا وينيمي الصوضم سلجهد نون إتسا الزمرة نون ما إلا أين مرت زمير المرة وكنيك الفرع ربي نسيس أكا لكن ذا غني دي سفقن وش بيحي ننفين فلسة ربي نسلميس وسكينا يكين وسلم ذاكين ثارس تصنايض ناغ تيجي تصنايض تيس خمسة في قفنا ففي قنوان سبحانه الإسلام إيه غد الحيج أروخم ربي سبحانه يناد ربي قوطاس لايات يرسنت إيمين يقومر أكن أرد يفك في غرينين إيمن هو يمدان أكن ملان سلحيج في غرين إمارس يسل المومن أدير سنفا وديوي أكن ذاغن أفريديس إن من داكنا رد يوض أرغرس وتستخدم أكن وثا إمدنا وأذن في الناس بالحج أكن دنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أكن دغنو يقل حديث أكين يمزن دينا يرسنت بعد ما يدرش هذا النير خيز ديانت فظلت النير أكن دغني قوان إكسحان زكة النير سدهن إكسفان سهولة زديان ويظلم النير سوذم أملحان أكن دغن وياد الحيج إتكير فنذم إكزمرن نغيال أمدان إكزمرن يسعان غذريم يسعان تزمار يناس وش بيحن الفير وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الحج يوينيكو فنفرين السبيل ناغل استطاع ماكيني أكني تسبقني مسنون زيكني قرنس الزاد والراحلة وين ريف نعوي أدي سعون عين سريقو ثمانيس خطر شفريد داغو تسفان ويرنا غذية في أين فرير كفور زميرالا ديفون غذي الدون في ظهر نيس هكا ويرنا يال المؤمن أذي حوج خطرش الحجة يتمثل وجبتي ضربي في المؤمن فنذا ميكس على ذريم يرنا يوغين أذي حوج أثنثي عقف ربي وثي حسف ربي وثي لغتين سلمتي سورة كميلارا ألا وين مسكيني قنوان وريز ميرارا نغوي الصوضارا ينوان لكن ذي حوج وريس على أدرين نغو ريس على الجهد نغو ريوفار فريد إما رأيلي غنادم وريز ميرارا أثن النياس أتسوضي تاريس بالعالي واسف كربي غتسواف إما نصولي سيكفغا وقدهنيس وسدهني ساكن دغني قنوا ماشي ذوينيك سعان ينغي وغي نغي كوما نغي رول نغي طخر نغي عزيز هكا يمد سكنه يسبقند باللي الحجة كينيا أذيلين يونو فريد كان قل عمر وكيد الوجب أن مقارن حجة الإسلام ومن بعد ما يلي في هذا يرنو ثمرني وثق الخير ذا الخير وثمرني وثق الطاعة يعد يتس ففي قنوان ذا النافلة يعني ما رئيسين في نذي ما نشتكي أذي يحصو باللي أثين أربين سبحانه يمري الحج والحجة كين ذي يستسوى فمقرع إمين غيد يسفقين وش بيحن نبين فلسة صربين السلاميس يسفقين دي تقايتينس أم كليلين الحج قنوة من كان ليلين قنوة الوقت اقتلين يندر بيق الحج يثليا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج يسد قبور عند الحجة هكا ونزمرر نحوج قبور عند القعدة نا قبور محرم نا قبور نير أكند في كاربين أقور أقور رمضان نغزم رمضان قبور يقفان نمسينا فمن شهد منكم الشهر وينك حضر ويزمر ذي يزام إلى قضي يزام أكن داغني تسفقن باللي الحيج الوقت سيفان والثاني سفانن أكن داغني موكان قري حج بنادم بخمر ربي هكا إما راي الزين أي مقارن الطواف ذي الزين يوخمر ربي أي مقارن الطواف كي أكن داغني ما راي تدوم وذي الزلق الصفاض المروى إما راي فد أكن داغن قعرفة إما راي خذم مكنا ذي نس كندا مزدلفة منن إما راي خذم الطاس تغوصي وين الحج أدي سفقل باللي ويكينين أكني دينا وش في حنا نفيع الحج عرفة يبغى دي سفقن غير فيك جدان فيك بنا الحج وين ننقض عار عرفة ويرنا وري خذمارا وري بدارا وري لارا قدار عرفة قسني عرفة أثن الحج يسوري صحارة يمدنا الحج عرفة أكن داغن ويد الأركان النايضنين وقلا قرب نادم التسويق إيه سوى نشتكي غيمي ديسكن وش بيحن نفير إيه نسلمن إيه مدانن ذا شو إذ الإسلام أم كي لان تليك جدينس أم كي يلان وذمون نيال ثا جديث نيال ثا عرصت نيال ثا غوصة إيه غيس بقند بلي الحجة كي لما ناسكينس أم كارا حجني مدانن ذا شارا خذمن أم كارا ذعون ذا شارينين إيه غيل من دبون نشتكي غيزن دينا وش في حنا نبيا في اللسلة ربي هذا السلاميس وخذوا عني مناسككم إزلان الحج نغتي غوصي وين الحج نغذم سر حج مدن لمذث أين سلمن أكني خذم غرث خذم أيني إني غرث نيم أكني ذعي غرث ذعوم أكني حج غرث حج أمنه لك يعني الحج كي نغمل هذا الحج إلى قد يسيل بالليل الشراب يسبقني في دبابي قنوان وإلى قاضي يضوع وتستخدم أكنث يمر وأكنث يوصار وأكنث يسلمذ وش في حن نفير في اللسلة ربي السلاميس أكا أكن داغنا دي سبقنا وش في حن نفير قل حج يلا يسوين العالية أكن يلا يسوان قلت غاو سوين النايضنين إمين يلا من هال نغيال الحاج إما ريح يعني هذه حوج أكنين في يوم الربي وريس وغيرا وريس كزرا ورير نرا وريس خسرارا أثن أكني دينا يعني وش بيحن نفيهم فلسة ربينا في السلاميس من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وين ريح حج نرو خامر ربي ورير جمارا وريت نغارا وريت فغلولارا وريخد مارا غاين سري سويغ الحجيس أثنى ديو غالق خام ربي وديو غالق الحجيس أما اسمي في درويت يماس أما اسمي دي فق صعبوت كماس ذا زيغان ذا شبحان ذا منحان هكا غيك كي غيام دعي إما رات حجر أرو خام ربي أتروح ذاك نارا السير ذا ضيغسانيك أكنا رات تكسد دنوفيك كنا ردو غالديس ديان ذا ملحان إلى قدس سينظ باللي يفكد ربي سبحانه أي نسر كسن مدن دنوفات إبقى ظن أي نسر سيزدقن إيمان سن إيمين يون واس ذم ذي كان كرا وندفكرا يون واس نفيان فلسات ربيان السلاميس إنوفه إمدو كاليس أكنا لس نسل مذيوف نتغاوسا إنا ياسن أي إمدو كال فزرام لو كان ديلين خلاك يومن ديقوين يسعق منار نار زت بورت خميس أسي فيك تسزل ويفورس تقولي تسنير يسيري لبسي في النير يلاس سموسي بردان خمسان بردان ما إلا ما تقولين دقسي الفضان نغاز تقولين يعني غير الفضان في الجتاس إنه لاس خاطئ وردي تقولي يا رد الفضان داد غادز دقنا ريقين خمسان بردان داينا ريكسني الفضان إناس نكنيتي الظلان غير خمسة تكسنت دنوف سيزديك انت بابي تسنت ترنت يزديك يشبح ولاش دنوف خطرش دنوف سركين تلون أكن داغن أكن يسركين الفضان الجتان بنادم أين ريكسن الفضان في الجتان في الفذن بنادم نافق ليميس إما ريسيرد سوامان لا بعد ما يريس دوك لا سكن صابون غين ريكسيس ما إلا غين ريكسن دنوف أي داد غام غين ريكسن الفضان كلون الفضان كلون داش مثل ذي الدنوف وأين راتكسن أين راتصلح ذي الحسنات أكن دي نبابي قنوان سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات أكن سينا مش بحنا نبغي سيدنا معاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحها إما راتخذ من الدنو ستفرس الحسنة ذي انتثارت كسن ذي انتثارت صلح إيه أكن دا غنوين ري حج يعني كن دي نبابي قنوان سبحانه داد غاوش بحنا نبيع فلسة صربية نتمدوا الحديث إمي دينا غير ثزاليت ظليت غير الجمعان ذا الجمعان غير العمران ذا العمران ذينيك تكسن دنوذ نبناذن ما يلغ بالحيج إكسحان الحيج قوان الحيج ملحان أوري سعي الجزاء على الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إيه الجنة يفكتي ضربية إويني قدان قبريدك صواد نار غورس إويني قلك شمنك تبورث إكس شم نار غورس أكنيس عن إنا زومن يمسن يفكان ربي يون الجزا العالي يفكيس نيو تبورث ألا نوثني كان يكشمن دي ستين مقارن الريال أكنيك فكان ربي إيم زولا يون وزل ذا مقران فظليف تسفاف الزكاة أكن ذا غن تسفاف أزمو ذا الخير تفاف أحجوم أكن ذا غن ذا الخير تفاف أمدن النين ذا الطعاس أرسو غن تفاف أسني ما تلقينا مدنا ذي لنق الطلام نسا ذي لك تفاف أذا اسم ندقس ياري مدنن وسيلنا ويناف رجو يا أكنا رندو ذي ذيخ أكنا رنس فيدي نستفاف إينخ أسني نيهو غال فزد في طلة ميلة سعام ما إلا تزورم ما إلا تخدم ما إلا رثفم أيام دان أقوم أنا غاولت ما إلا قاتسين بلي غيفككني دربي غير الدنيا إلا من داكنا رتخدم من الخير إلا من داكنا رتظفر متشرع التين سلمت إلا من داكنا رتدرم دين سلمن إلا من داكنا رتسزق من والو إيمان وين وصف تجدي تنون قتنصلي تنون أكنكني والصغفة في قنوان سبحانه إمير يوم دينا إليث دين سلمن أكني إلان لمولا نوين إليث دين سلمن أكنيكم يمر ذبي قنوان إليث دين سلمن أكنيكني وصا وشبيح ننفين في اللسان صربين السلاميز يجاكن بيوثلي حلال علي يجاكن بيونوفريد أعدلان أملحان إكقوما إكصوضا إيه حذرث أستخرم حذرث أتصرحمت حذرث نغمولاشت أثان وينك تخرني تلويل أثان يغذريذ يعني نتواغيث أغي من عربي من عيكل إما رنزرق الحديث كين أناف باللي مشبيح أن نبيان فلسة ربيان السلاميس إيقر ذيقز أطاس إنو ميك إما يغدي السفقين دي تزوارا إنو كني أولكن وريعنا لك أنك أسهوذ ما نبقاف الصحابة يعني يلي نسلم يعني يلم دان سمثا إمي غيزن دي السفقين ذا شو غيث الإسلام الإسلام يناد ربي يوصى يا لمدان كنا ريلي يدين سلم وينك ظفر ديانا غير بغير الاسلام تخسر ديانات سواغ ديانات سواغ لي حلاس ويخسر كثر ينس يمين ديننا ربي يتلايا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يرمين يمين اسلام لا يمكن وذين يمين اسلام لا يكن حصان باللي نوثني اتي قتواغيتي يلان اثين اتيك تدون قطلا مرطلا ايني تجان اكنور تغنى روال صغر تقروي اكن داغن ذو لون النير اقصد الدن اقدر عنه يمين لو كانت ظفرن فجدي تنسن اذاف البليل انبياء تنسن امرنتن الى من دكن ارى ظفرن تشرعيه أراد فرن أشبه عن النبيين فلسة صربين تسلميس أمدد رغيون الحديث إميغيون رومين يساد أرسيدنا عمر أسمد سرس ربين لا يجدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين يود كملا الدين نوين أي مدنن أي نسل من يكمل والنعمة غرثة فمدقست صمقرات يرنان في غاوين أكنا رثيلين ذي نسل من أسمي غران يعني أكن قارن ومسنون النين إروميين ذي مسنون النين كوذيين إمي غران لا يكن ينسل الناس الناجفن هم تشكين ولو نسلنا ناس دائم كورت طفر مرا الدين الإسلام إيفان باللي ذا الدين الرب سبحانه وإيفان باللي ذينك قومين ذينك صحان ذا شو كان سيك زيكني اللي قاد سكذنك طلاين بالخير تقرني من سن وتذكرني من سن بالشر طلاينك يمستصر غاين وثنين اكش من أرغورس أغي اسمنا عربيني من عيكون أكن مثل ما يمسم سليدين إيه يناس كعب الأحبار عمر بن الخطاب ينس يوثنيا القران نون لو كان فلا نغنوكني سوده ينيتي دسرس في يقين الجماسني ذا سقرا فرح ذا سرا نج يعني تفسكا اثيد نسمكتاي يلا سكواس يعني غنجسني ذا سن العيد ذا شو كان سيدنا عمر يحسن باللي لا يكيني يسر سيتي ضربين قوسنا عرفه ذا سن العيد وقسن الجماعة داس العيد يفغسي إنياس زريغة يختي تيدي سرسي تيدي نزل فابي قنوان سبحانه ويفغسي ينين قل معنا كينين ينزلتي داس نعرفة تي كلتنين قيك خطف وشبيع ننفين فلسات ربيع الإسلاميس لما ينس ويتوليه ثن ويسل ماذا سن إيهين يفغسي ينين نوكنين سينسل من يفكير ضرب القرآن إنما ذاك نراث نظفر أكني غران دون ذيذس أول سويض ثغوسان سطيض أثن ظفر أكني قطفار أذر غال وينك سكذن داد غا أكني قسكذ وينك بغان أذي سكذا بريد تسفتني سكت سوالي أكا إيه غاية مثل الحديث كي بوسا ذا الحديث قد يسكن وش بيحن نفيا فلاس لا تسربين غاد السلاميس إيم دوكاليس باللي الإسلام كينيا فيك جداينس فننت قوانت الهان صحانت أكنارتي لي مويا تكون ويا تلهان صحان تقوان سوا شو وينك بغانا ذي لي صحان إلا قد يفد فوينك صحان وذي وذي وذي استخدم عينك صحان إيه ربي سبحانه الإسلام صحان ويلهان ويقوى يفنث ربي ويسفدي ربي في عرستينا كينيا يزوري تزورا ينس يعني تزور ثنين يجات الشهادة ني تزدقانت أكني سيرنا تظل ثنين تمنحانت أكني سيرنا زكة ثنين تزدقانت أظم النين سوذ من نين العلي ويذ الحيج أروخا من ربي إذ ويكي إذو ذمونكي سارتي سينم تنسلم تنون سارت حفظم ولا تلم الذم في غوصي وين نيالي وتكسن أكن وين يتيوكللن وين تيدي جمعن وين تسخدمن أكن دينا بابي قنوان سبحانه أثن سيسنت أرى يفتلويت قدونيتيس أرى يفتلويت قلاخرتيس أرى يلين دين سلم العالي دين سلم سواوال ذي الفعال وذا ولكن سرنسلين ددغا تذويت بوسع أندعون بابي قنوان سبحانه أكن ري السزدق ولو النغس طاع وذي السجهد لمن النغس طاع وغيج دين سلم سواوال ذي الفعال سوين القار وين نخدم واني لي غادي نسلم اكتفن كتنسلم تنسن اكتفر تنسلم تنسن اكنت ظفرا لجدود نسن اذ يعفو ربي في اللسن وذي يحرز ربي الدريانسن وذي كمل يوم نزرو ياكي ذا غدسفان ذا ملحان ونسترحم في اغسلم ذن تنسلم تاكي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.